إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن أمام ظاهرة جديدة عجيبة في عالم الضلال. كان الضلال القدامى يضلون على علم، ويعرفون كيف يضلون ويضلون، وكانوا يسرقون ضلال غيرهم من الضلال، ويحسنون إخفاء سرقاتهم، ويموهون على الناس ما يعرضون من الضلال، حتى لا يروج على الناس أنه من ضلال هؤلاء من كدهم وتعبهم، وإنما ضلوه بعرق جبينهم. أما الظاهرة التي معنا فهي ظاهرة متفردة في عالم الضلال، نعم هي ظاهرة عجيبة متفردة. نحن أمام رجل لا يدري كيف يضل، وهو حريص غاية الحرص على أن يضل. نحن أمام سارق الضلال أو حرام الضلال، الذي لا يدري كيف يواري سرقة ضلاله، ولا يدري كيف يعرض ضلاله، والذي يغلب على الظن أن الرجل ممسوس به جنة، ولكن الجني الذي يركبه جني أحمق مثله. ولا عجب، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والطيور على أشكالها تقع. نحن أمام ظاهرة متفردة في عالم الجنون، يمكن أن نسميها عقلنة الجنون. نحن أمام آدمي يريد أن يقيم للعقل منطقا جديدا يستمده من ظواهر الجنون. نحن أمام عاجز مجنون يريد أن يهدم العالم بسمائه وأرضه وجباله وقفاره وسهله ونجده، ليقيم عالما جديدا من خيالات مريضة ودعاوى سخيفة وأوهام وضيعة وضلالات ضائعات. هذا هو دون كيشوت. الذي صوره سيرفانتس يبعث من جديد في الجريدة المرحاض بسيفه الصدئ وحماره الذي تسلل من الشفخانة كما فر راكبه من البيمارستان. هذا هو يصارع طواحين الهواء. هذا هو أبو حية النميري كما وصفه تراثنا، تراثنا الذي يريد المشبوه نسفه. وأبو حية كان جبانا فروقا يفرق من ظله ويفر من خياله، وقد اتخذ لنفسه سيفا من خشب سماه لعاب المنية، والمنية الموت. وكان له حقل ذرة، فذهب يتعهده يوما فسمع خشخشة وجلبة، فشهر سيفه، سيفه الخشبي لعاب المنية، وراح يتوعد اللص المجترئ على حرمة أرضه. واللص في مراده لا يبالي. وبعد زمان خرج كلب أجرب، فتنفس أبو حياة الصعداء وأغمد سيفه الخشبي وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا مؤونة قتالك. اسمع إليه يقول في العدد 98 من الجريدة المرحاض التي أتاحت له صفحاتها ليقضي فيها حاجته، قال: فض الله فاه، كان يمكن لشيوخ مجمع البحوث الإسلامية الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد في اجتماع يشبه ما حدث في دار الندوة، هكذا في اجتماع يشبه ما حدث في دار الندوة. معلوم أن اجتماع دار الندوة كان من أجل أن ينظر شيوخ الكفر في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي شأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يكفر هذا المشبوه علماء مجمع البحوث بتشبيههم بشيوخ الكفر الذين اجتمعوا في دار الندوة؟ أم هل يعتقد أنه رسول؟ الحقيقة أني أول من يؤمن أنه رسول. نعم، أنا أؤمن يقينا أنه رسول إبليس، وأن الشياطين توحي إليه، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن هذا يوحي إليه أحمق الشياطين وأغبى الشياطين. قال: كان يمكن لشيوخ مجمع البحوث الإسلامية الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد في اجتماع يشبه ما حدث في دار الندوة أن يكلفوا أحدهم ليكتب دراسة جادة محترمة يرد بها ويفند فيها ما نشرته عن البخاري وأبي هريرة، وكنا بالتعظيم، وكنا سنعرضها بأمانة ليعرف الناس الطيب من الخبيث. وأقول: هذا أعجب شيء يكون، يرد أحدهم على من ويفند ماذا، يرد على من ويفند ماذا؟ يا ابن آدم، يا حرام الضلال، أنت سرقت ضلال أبي ريا وضلال ابن أوزون، وعرضته بغير حياد ولا التزام بمنهج علمي يقتضي الدقة والحياد كما تزعم، لأن ضلالات أبي ريا وسكينة، وبالتالي ضلالات ابن أوزون ضلالات قديمة ما فيها شبهة بل ولا حرف، إلا وقد رد عليه العلماء المتقدمون والباحثون الجادون، وهنالك عشرات من الكتب الجادة العلمية الرصينة المحايدة ترد على ما تقممته أنت من هذين الكتابين الساقطين. فعلى من يرد العلماء؟ ما لك هو التقمم القبيح والتلخيص المغرض، ليس لك فيما كتبت شيء سوى سوء العرض. فعلى من يردون؟ عليك أنت، لست شيئا. على أبي ريا وابن أوزون، قد أشبعهما العلماء ردا. فلماذا أخذت جانبا واحدا؟ إن أمانة القلم الذي يندس بك تقتضي أن تعرض الأمر من جانبيه، ما دمت عارضا ثم ترجح بالدليل العلمي ما تراه إن كنت ترى راجحا. أما أن نظل ندور ونتسلسل فشيء غير مقبول. أو كلما مر زمان خرج مشبوه ينشر جيف المشبوهين السابقين، ثم يتعاجب كالأطفال وقد فقد براءة الأطفال، يقول بلثغة الأطفال: لدوا علي إن كنتم صادقين. أو كلما كان ذلك كذلك قام العلماء ليردوا؟ لا، هذا العبث. هل تظن علماء المسلمين ليس متفرغين إلا لك ولأمثالك من المشبوهين؟ يا هذا أنت فسوة سوق، أنت ظرفة عير في فلاة. يا هذا إن الأمة المبتلاة بأمثالك وبك، فيها جم غفير من علمائها المتمكنين، وكلهم مستعد لمناظرة أهل الأهواء وسرقة الضلال في أي مكان من الأرض وعلى مرأى ومشهد، ولو في المكان الذي يظهر فيه القس المشلوح زكريا بطرس، الذي أقررت في العدد 95 أنك قد سبقته في الضلال سبقا بعيدا. فقد قلت إن هناك فارقا كبيرا بين ما يفعله زكريا بطرس وبين ما قمت به، مستندا إلى دراسة جادة قدمها الباحث زكريا أوزون عن جناية البخاري، ودعا فيها إلى إنقاذ الأمة من إمام المحدثين. قلت: هو الذي يقول، فالأمر ببساطة أن زكريا بطرس يعتبر الأحاديث التي وردت في البخاري أحاديث صحيحة منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو يطعن الإسلام بها ويشوه صورة الرسول من خلالها. لكنه هو الذي يقول: أنزه الرسول عن نسبة مثل تلك الأحاديث الضالة إليه، ولذلك فإن ما يفعله هو ليس إلا دفاعا عن ثوب الرسول النقي الذي جاء من أجل البناء وليس الهد، من أجل رفع الظلم عن كامل الناس يريد عن كاهل الناس، معلهش عيل وغلط، وليس من أجل إبادتهم وشقائهم وإلقاء الأحمال الثقيلة على كاهله. انتهى كلامه الركيك، وفيه اعترافه بأنه أبعد ضلالا من زكريا بطرس نفسه، اعترافه. والحق أني في شك من أن زكريا بطرس وزكريا أوزون شيئان مختلفان. أكاد أجزم بأن زكريا بطرس وزكريا أوزون شخص واحد. إن المشبوه حرام الضلال يعتقد أن البشرية انتظرته أكثر من 1000 سنة لينزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسبة الأحاديث الضالة إليه، وليدافع عن ثوب الرسول النقي. هذه حالة مانيا هلوسيناتوريا يعرفها الأطباء، ونقول: فإذا كان زكريا بطرس وأشباهه من نفايات الأمم يطعنون الإسلام ويشوهون صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال فهمهم المنحرف الضال لآيات القرآن. فهل ينزه المشبوه الرسول والإسلام عن نسبة تلك الآيات إلى القرآن فيدعي عدم قرآنيتها ليرضى الطاعنون؟ ولا يحسبن أحد أني أقسو عليه، بل اسمع إليه يقول بعد أن شبه علماء مجمع البحوث بشيوخ الكفر في دار الندوة، قال: لكن الشيوخ الكرام لم يفكروا في ذلك، وقد يكون ذلك بسبب غرورهم وتكبرهم. وإذا استعملت يقول سوء النية فإن ذلك بسبب عجزهم وثقافتهم ورغبتهم الزائفة في إظهار البطولة الكاذبة. ثم قال: إنهم منافقون مزيفون ولا يغضبون لوجه الله، بل يريدون فقط أن يكسبوا تعاطف الناس بالباطل. كذا قال، قطع الله لسانه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يفضح من اعتدى على أوليائه. وهذا المشبوه حرام الضلال لا يعرف اسم الرجل الذي يتقمم نفايات العقول في سبه والحط منه. اسمع إليه في مغالطة من المغالطات المضحكة التي هي وصفة للفرفشة في أيام النكد والضيق، فاحتفظ بمغالطته هذه لديك في مكان أمين، وكلما وجدت كربا أو أحسست ضيقا فاطلع عليها، وهي كفيلة ببعث جو من المرح ليس فيه سوى الضحك ثم الضحك ثم الضحك الذي يستخرج من قبضة التقطيب والعبوس. يقول فض الله فاه في العدد 98 وفي مستطيل مظلل أسفل الصف: كتب التراث تشهد على الجناية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم، قال: اعتقد كل من قرأ ما نشرته عن البخاري وأبي هريرة أن الكلام كان مرسلا أو أنه من تأليفي، لكن ما لم يعرف هؤلاء أن الباحثين الذين قدموا نقدا للرجلين اعتمدوا على كتب تراثية معتمدة يدرسها طلبة الأزهر، بل إن أساتذة الأزهر أنفسهم أجروا دراساتهم وأبحاثهم العلمية عليها. وهذه المراجع هي كلامه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بروبة البخاري، هكذا هي عنده. قال: وأبو الحسن هكذا، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. والذي ذكره المشبوه المغفل يضحك الثكلى حقا. وماذا بمصر من المضحكات وحسبك هذا المغفل بها، ولكنه ضحك كالبكاء على علمها وعلى كتبها. رجل لا يستطيع أن يتهجى اسم البخاري ولا أن يكتبه كتابة صحيحة، يتطلع إلى نقده بل إلى هدمه. هذه والله عجيبة العجائب. ألم أقل لكم إنه تحفة تجلب الضحك والفرفشة؟ يقول ابن بروبة البخاري، فلعله يريد بخاريا آخر سوى إمامنا الكبير، فإمامنا هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، وهي كلمة بخارية معناها الزراع البخاري الجعفي مولاهم. فالبخاري الذي ذكره المشبوه ليس البخاري صاحب الصحيح، ولعل المشبوه يريد ابن بروب البخاري، عم سيد ابن الحج زوب البخاري، بائع البليلة على رأس الحارة التي يسكنها المشبوه. وأما مسلم فهو عنده أبو الحسن كما كتبها المشبوه، وأما مسلم إمامنا فهو أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. فمثل هذا المشبوه يكتب في الدين، ومثل هذا يكون له في الدين رأي، مثل هذا يقال له فعد عن الكتابة لست منها ولولا اطخت ثوبك بالمداد. وأما بقية الطرفة التي في كلامه كما ذكرت لك، فهي أنه بعد أن ذكر اللؤلؤ والمرجان كما مر في الكتب التي تشهد على الجناية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتبعه أي اللؤلؤ والمرجان بصحيح البخاري وصحيح مسلم والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير. وهذا أيضا من أعجب العجب، أولا لأنه قال لحافظ ابن كثير وحذف ألف الوصل في ابن، فدل على أن ما بعد ابن أب لما قبله. وحافظ ابن كثير هذا لا يعرفه أحد من أهل العلم، ولم يصنف الكتاب الذي نسبه إليه المشبوه، فلعله يريد الواد حافظ ابن عم كثير بائع الزلابي على ناصية الحارة التي يسكنها المشبوه. ثانيا، الباعث الحثيث هو للعلامة أحمد محمد شاكر، شرح فيه اختصار علوم الحديث للإمام المؤرخ الحافظ المفسر أبي الفداء ابن كثير. وابن كثير قد لخص في كتابه كتاب معرفة أنواع علوم الحديث المشهورة بمقدمة ابن الصلاح للحافظ الكبير والإمام الشهير أبي عمرو ابن الصلاح. وابن الصلاح وابن كثير وأحمد شاكر كلهم من علماء الحديث المدافعين عنه وعن رجاله وعن الصحابة رضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان. وليس في مقدمة ابن الصلاح ولا في اختصار علوم الحديث ولا في الباعث الحثيث حرف واحد يستند إليه أبو ريا وسكين ولا ابن أوزون ولا المشبوه فيما ذهبوا إليه. فلماذا ذكره إذن؟ ذكره لأنه لا يفهم شيء، فنقله من مراجع من نقل عنهم بغير تمييز، وهو لا يعرف شيئا عن الكتاب، لا اسمه ولا مؤلفه ولا شارحه ولا أصله ولا موضوعه. وقد ذكره من نقله عنه لأنه رجع إليه في تعريف مصطلح أو الدلالة على قاعدة، ولا علاقة للكتاب بما يريد هؤلاء الأفاكون، بل هو في تأسيس العلم الذي تنفرد به هذه الأمة ولا يشاركها فيه أمة من الأمم. العلم الذي حال هذا المشبوه معه كما قال الأعشى أبو بصير ميمون بن قيس كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وأما سطوه الأحمق فيذكر بقول الأحيمير السعدي وكان لصا فاتكا كثير الجنايات، قال وهي نظرية في اللصوصية معروفة مشهورة ولها مدارس ومؤسسات، قال وإني لأستحيي من الله أن أرى، أطوف بحبل ليس فيه بعير، وأن أسأل المرء اللئيم بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. شيوعية قبل أن يعرف الشيوعيون الشيوعية، ومذهب في اللصوصية، فكل شيء طالته يدك هو لك، فهذا مذهبه في السرقة، قبح الله وجهه. وأما بقية الطرفة التي في كلامه كما ذكرت لك، فهي ما ذكره من الكتب التي تشهد كما قال على الجناية على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: طبقات الصحابة، ثم وضع نقطتين أفقيتين، ابن سعد المعروف بطبقات ابن سعد، وهذا الترتيب الرقيق لا تدري منه، هل طبقات ابن سعد هي لابن سعد المعروف بطبقات ابن سعد، فصار ابن سعد هو طبقات ابن سعد، أو طبقات الصحابة هو المعروف بطبقات ابن سعد؟ المعنى في بطن الشام. على كل حال، الكتاب هو الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البغدادي كاتب الواقدي، وله أيضا الطبقات الصغير، وما نسبه إليه المشبوه فإنما أتى به من كيسه، أو هو يريد ابن سعد آخر، فلعله يريد الحاج جعران بن سعد الزناتي شاعر الربابة الذي يحيي ليالي الأفراح والطهور في حارة المشبوه بمثل قوله: وضربوا بالحرب مشيت في صدره سبعة أيام. ولكنه ضحك كالبكاء. ثم تبلغ الملهات ذروتها بعد أن عدد كتب التراث التي تشهد على الجناية على سنة الرسول كما يزعم، تبلغ الملهات ذروتها في قوله: فهل كل هذه الكتب كاذبة يا شيوخ؟ كل من يريد أن يعرف ماذا حدث في تاريخ السنة فعليه أن يقرأ هذه الكتب دون وصاية أو فرض رأي من أحد. انتهى كلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله، عادت إليه الحالة. مانيا هلوسيناتوريا التي يعرفها الأطباء. يا ابن آدم، إن الكتب لا تنطق، إنما تستنطق، وأنت تتبانح، أو أنت كذلك أصلا عندما تقول: فهل كل هذه الكتب كاذبة يا شيوخ؟ وكأن القضية التي طرحتها أو كلفت بطرحها مسلمة بديهية لا تحتمل نقاشا ولا تقبل جدلا، والكتب أدلة عليها وبراهين. يا ابن آدم، وهي والله خسارة فيك، مثلك كمثل الذي يقول إن القرآن يتوعد المصلين بالويل والثبور وعظائم الأمور، فإذا قيل له: ويحك، أين؟ أقسم بالله إن ذلك لفي القرآن، ثم راح يخرج لسانه ويرمز بحاجبين، فإذا أعيد السؤال عليه: أين؟ قال: ويل للمصلين. يا ابن آدم، أنت تعرف أسماء هذه الكتب؟ أنت لا تعرف أسماء هذه الكتب ولا أسماء مصنفيها، ولا تدري ما فيها. وأما المنهج العلمي الذي يصدر عنه الباحث في بحثه فأنت أبعد شيء عنه. وأما آليات البحث التي يمتلكها الباحث ليمتلك بحثه فأنت عار عنه. وأما الحياد العلمي والنزاهة البحثية فشيء لا تعرفه. ولنعد إلى بعض الكتب التي ذكرها المشبوه لنعرف شيئا لم يذكره شيخه في الضلال أبو ريا ولا شيخه الآخر ابن أوزون، لأن هؤلاء لا يدرون شيئا عن نقد الأسانيد والمتون، ولا يعرفون شيئا عن طريقة أهل الحديث في رواية الأخبار وسرد الآثار في كتبهم ومصنفاتهم. وهؤلاء العلماء يرون أنهم قد برئوا من العهدة بذكر الإسناد، لأنهم كانوا يكتبون لطلاب علم حاذقين لا لأمثال أبي ريا وابن أوزون والمشبوه سارق الضلال. والآن فلنجرب طريقته وطريقة شيوخه في الضلال، وهي طريقة الانتقاء من المرويات من غير تمحيص ولا بحث. يأخذ كل شيء، ما رواه هيان ابن بيان وما رواه كسطور بن دمور، ويحسب كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة. ولننظر في سورة أبي هريرة رضي الله عنه في طبقات ابن سعد، وفي البداية والنهاية لابن كثير، وهما أعني الكتابين من كتب التراث التي أراد منا المشبوه أن نرجع إليها. حسن، فلنرجع إليه ولنجدد. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الرابع القسم الثاني الصفحة 53 من الطبعة المصرية بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت المدينة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني غلام في الطريق، أي فر هاربا، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو لوجه الله، فأعتقته. هل هذا حال رجل خرج يجوب الآفاق ليأكل ويشرب على عادة الغجر والنور كما تصوره تلك العصابة الضالة؟ أم هذا حال رجل يملك غلاما وتسمح به نفسه فيعتقه فرحا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرحا بنعمة الله عليه بالإسلام والهجرة؟ فقصة أبي هريرة في إسلامه رضي الله عنه مثل من أمثلة الصدق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتناق الإسلام، وفي الشكر على نعمة الله تعالى بلقاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبايعته لإعتاق عبده الذي ليس له غيره. وهذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثامن الصفحة 10 بعد 100. لقد قال لنا: ارجعوا إلى كتب التراث كي تعرفوا حال أبي هريرة وحال البخاري، وها قد رجعنا. وذكر ابن سعد في الطبقات في الجزء الرابع القسم الثاني الصفحة 54. وابن كثير أيضا في البداية والنهاية في الجزء الثامن الصفحة 111. والحديث أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، فالذين يبغضونه يكونون ماذا؟ والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. قال أبو كثير الغبري: قلت: وما يعلمك ذاك؟ قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. قال: فدعوتها ذات يوم إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. ففعل، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انصرف أبو هريرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت فإذا الباب مجاف أي مغلق، وسمعت خض خضة الماء، ولبست يعني أمه درعها وعجلت عن خمارها وشعرها ينطف ماء، ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة. فدخلت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: أبشر يا رسول الله، قد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أني أحب عبدك أبا هريرة، وأحب أمه رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وقسم الله ظهر شانئهما ومبغضهما وأعمى بصره وشل يده ولسانه وأحوج أعضاءه إلى بعض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، انصر عبادك الصالحين. وفي رواية في مسلم: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. مؤمن مؤمن. قال ابن كثير في البداية والنهاية التي أراد منا المشبوه أن نرجع إليه، أي إلى هذا الكتاب، قال ابن كثير: وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس من المؤمنين، وقد شهر الله ذكره لما قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم، في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة والإمام على المنبر، وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثامن صفحة 116 عن محمد بن سعد بسنده عن أبي أيوب قال: كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه، أي مكان يسجد يصلي لله فيه، وفي مخدعه في مكان نومه، ومسجد في بيته، ومسجد في حجرته، ومسجد على باب داره، إذا خرج صلى فيها جميعها، وإذا دخل صلى فيها جميعها رضوان الله عليه. وقال عكرمة: كان أبو هريرة يسبح كل ليلة 12,000 تسبيحة، ويقول: أسبح على قدر ديتي رضوان الله عليه. وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ في سجوده أن يزني أو يسرق أو يكفر أو يعمل كبيرة، فقيل له: أتخاف ذلك؟ أو يكفر أو يزني أو يسرق أو يعمل كبيرة؟ فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ومن يؤمنني وإبليس حي ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء؟ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقالت له ابنته: يا أبا، إن البنات يعيرنني يقولن: لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ فقال: يا بني، قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه صورة من الكتب التراثية التي أرشدنا هذا الضال المفتون إليها، وطلب منا أن نرجع إليها، ننتقي منها كما ينتقي، بغير منهج علمي، هكذا خط لزق كما يقولون. وأنت وما يصادف بقدر الله يدك وأمرك إلى العلي الوهاب، فقد رجعنا. فكان ماذا؟ هذه صورة، صورة وضيئة مشرقة في عليا درجات الإنسانية كما يفهم هو إن كان يفهم، بل هي في ذروة سنام الإسلام العظيم الحبيب. فهذه صورة، فماذا نصنع بها؟ أم أن الكتب التي وصلت إلينا نحن بالذات وعلى وجه الخصوص والتحديد مزيفة مكذوبة، والذي بين يديه عرضه على مخطوطات ظلت قرونا متطاولات مخفية منسية، حتى جاء هذا الأعجوبة نادرة الزمان فأخرجها من مخبئها وعرضها على الخلق أجمعين؟ يا للسوءة دار يا رجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، لقد طمس الله على قلب المشبوه وبصره، فقال في العدد 96 من الجريدة المرحاض التي يقضي فيها حاجته وهو يحكي أن صديقا على شاكلته أهداه كتابا لأبي ريط الضال، فنقل منه المشبوه في ذلك العدد أن أبا هريرة رضي الله عنه رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر صفر 77 ثم كتب عنوانا كبيرا في نفس الصفر فيه: لم يصحب، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم سوى 7 فمن أين له بكل؟ هكذا كتبها. وماذا أصنع؟ فمن أين له بكل هذه الأحاديث؟ مسكين هذا، جاءته الحالة مرة أخرى. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه قد رحل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر صفر 77 ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في شهر ربيع الأول 11، فيكون قد صحبه 7 كيف؟ احسبوها أنتم. والمشبوه هو الذي كتب تاريخ هجرة أبي هريرة، هو الذي كتب في شهر صفر من سنة 7 من الهجرة. ثم ظل أبو هريرة حتى قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون قد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وسبعة أشهر؟ ثم يقول متعجبا متكايسا: فمن أين له بكل هذه الأحاديث؟ ثم نقل عن شيخ الضلالة أبي ريا الاختلاف في اسم أبي هريرة وشنع بذلك. وعند الرجوع إلى كتاب من الكتب التي وصانا المشبوه أن نرجع إليها لنعرف جناية كتب التراث على السنة، وهو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الجزء 7 الصفحة 31 بعد 134 من طبعة داد الغد، نجد الآتي: رجعنا فوجدنا، فعند التأمل لا تبلغ الأقوال 10 خالصة، يعني الأقوال التي سردت الاختلاف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة، وهي من الكتب كتب التراث التي وصانا المشبوه أن نرجع إليه، ثم قال بعد أن سرده: أكل هذه الكتب كاذبة يا شيوخ؟ وجدنا الآتي عند الرجوع: فعند التأمل لا تبلغ الأقوال 10 خالصة، ومرجعها من جهة صحة النقل إلى 3. هذا كلام الحافظ في المرجع المذكور، والثلاثة الأقوال هي عمير وعبد الله وعبد الرحمن. قال الحافظ: الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام، يعني عميرا وعبد الله، وأما عبد الرحمن ففي الإسلام خاصة. هذا كلام الحافظ. ورجعنا إليه فوجدنا الخلاف الحقيقية في اسم أبي هريرة انحصر في 3 أقوال، وكثير من الصحابة رضي الله عنه اختلف في أسمائهم على هذا النحو وأكثر. وهذا أمر شائع في الناس، بل هذا الناقل المعترض المشبوه هو نفسه الذي ينقل ما لا يدريه اسمه الرسمي محمد، وينادى له في البيت ميم، ويناديه أصدقاؤه ميدو، ويناديه زملاؤه في العمل حمادة، فكان ماذا؟ هل نشكك في وجوده؟ نكلم شبحا؟ نكلم جنيا؟ ونقل المشبوه عن أبي ريا: لم يعرف عن حياة أبي هريرة شيء له قيمة، هكذا قولا واحدا. وكان يريد وكله، وكان ما عرف عن أصله أنه من عشيرة سليم بن فهد، والصواب ابن فهد، وهو بينقل السلام من قبيلة أز، ثم من داوس إحدى قبائل العرب الجنوبية. أما نشأته فلم يعرف عنها شيء، وكذلك لم يعرف الناس عن حياته في بلاده اليمن في مدى السنين التي قضاها قبل إسلامه غير ما قاله عن نفسه. نشدتكم الله، هل يتابع أبا ريا في هذا الكلام رجل يحترم نفسه؟ إن قبيلة داوس قبيلة معروفة ذات شرف ومكانة في القبائل العربية، وجمهور الصحابة إلا عددا منهم لا يتجاوز العشرات لم يعرف شيء عنهم في جاهليته قبل الإسلام، لأن العرب كلهم كانوا مغمورين في جاهليته محصورين في جزيرته، لا يهتمون بشؤون العالم ولا يهتم العالم بشؤونهم إلا ما يتصل بالتجارة. فلما جاء الإسلام شرفهم، وشرفهم الله رب العالمين بحمل الرسالة، وأصبح لكل واحد منهم تاريخ يكتب، ورواة يتتبعون أخبارهم، وتلاميذ ينقلون عنهم العلم والهداية. فهل كان شأن أبي هريرة في هذا مختلفا عن شأن جمهور الصحابة؟ كان بدعة. وأين هو في كتاب الله تعالى أن الذي لا يعرف تاريخه قبل الإسلام يجب الحط من شأنه والانتقاص من مكانته وقدره والشك فيما يرويه؟ ثم إن الصحابة الذين شهدوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا 114,000، فأين هو تاريخهم قبل الإسلام؟ ثم نقل المشبوه عن أبي ريا قوله: ولقد كان أبو هريرة أميا لا يقرأ ولا يكتب، وظل على أميته طوال حياته. عجيب والله، وأي شيء في هذا؟ لقد كانت الأمية صفة غالبة على العرب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أم يحسب المشبوه أن هذه الآية هي بدع في كتاب الله؟ وأيضا قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فوصفه الله تعالى بالأمية لأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لم تكن الأمية في الصحابي سببا للطعن في صدقه في عصر من عصور الإسلام، حتى جاء هؤلاء الكتبة الذين يفكون الخط بالكاد ويريدون أن يتخرج الجميع في فصول محو الأمية. ونقل حرام الضلال عن شيخ الضلال أبي ريا ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، فقال في العدد 96 من الجريدة المرحاض التي أتاحت للمشبوه صفحاتها ليقضي فيها حاجته، قال: ذكر هو، يعني أبا هريرة، أنه كان أجيرا لابن نعان وابنه غزوان بطعام بطنه. هكذا كتب: ابن نعان وابنه غزوان. ولا أحد يدري، ولا الغول ولا العنقاء يدريان من هو ابن نعان وابنه غزوان. هذا المشبوه لا يحسن يكتب ولا يحسن يقرأ، هو يريد ما نقله شيخه أبو ريا من الطبقات الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أجير ابن عفان وابنتي غزوان. فصارت على لسانه وقلمه: كان أجيرا لابن نعان وابنه غزوان. أي سخف هذا؟ لقد ذكرني هذا المشبوه الجاهل بمستملي أبي عبيدة، فقد كان كيسان مستملي أبي عبيدة يسمع غير ما يقال ويكتب في ألواحه غير ما يسمع ويقرأ من ألواحه غير ما كتب ويفهم غير ما قرأ. فكان العلم يمسخ على لسان كيسان 4 مرات، والعلم ينسخ على قلم المشبوه 40 مرة، ويريد أن يرد عليه علماء مجمع البحوث الإسلامية عجيب، يردون على من؟ يا جدع روح العب بعيد بلا أرف. ونقل المشبوه عن شيخ الضلال أبي ريا وسكينة قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان يرعى الغنم وكان فقيرا معدما يخدم الناس بملء بطنه، وكتب عنوانا كبيرا كان يخدم أهالي بلده مقابل طعامه فقط. الأمر لله، لم يكن هنالك نقابة للمستخدمين ولا مكاتب للعمل. فأما رعي الغنم فذكره عجيبة من العجائب والله. هذه المنقبة، هذا شرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وابن ماجه: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وأنا كنت أرعاها لأهلي مكة بالقراريط. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم، وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فكان ماذا يقول؟ كان أبو هريرة يرعى الغنم. أي شيء هذا؟ أي سخط. وأما فخر أبي هريرة فقد حرص أبو ريا وتابعه قفة في أكثر من موضع على إظهار احتقار أبي هريرة والتشهير به لأنه كان فقيرا معدما لا يملك شيئا، ولأنه كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ حديثه ويتعلم هدايته دون أن ينال مع ذلك ما يشبع بطنه. ولقد كرر أبو ريا القول بأنه كان مهينا في قبيلته، وأنه لم يكن من أشراف العرب ولا رؤسائهم المعروفين. ولأجل هذا استحق أبو هريرة عند أبي ريا وتابعه قفة الهوان والاحتقار. علي جناح التبريزي وتابعه قفة. لقد كنا نفهم من رجل غني صاحب جاه ونفوذ أن يحتقر الفقراء ويزدريهم، وكنا نفهم من أعداء الأنبياء ومحاربي دعواتهم أن يقولوا لهم ما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وكنا نفهم أن يكون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يجعلون من نعيم الدنيا ومالها وثرواتها مقياسا للكرامة والاحترام. وكنا نفهم أن تكون البيئات الأرستقراطية الرأسمالية هي التي تستعلي على الفقراء وتزدريهم وتمتهن أقدارهم. لقد كنا نفهم كل هذا إلا من مثل أبي ريا وتابعه قفة بالضرورة. فبأي عقلية يتكلم عن فقر أبي هريرة وعدم وجاهته؟ أفبعقلية الذين يكذبون رسول الله وأنبياءه؟ فإن كان هو ممن يؤمن بالله ورسله وبما جاء في كتابه، فإن الله حكى عن نوح عليه السلام أنه قال: قال للذين ازدروا أتباعه المؤمنين الفقراء: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم قال لهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وإن كان يتكلم بعقلية الأغنياء في وسط إسلامي، فإنه يعلم أن الإسلام أهدر جميع القيم المادية في التفاضل بين الناس، ولم يعترف إلا بقيمة واحدة هي قيمة التقوى، حين قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا نجد مسوغا ولا مسوغا لأبي ريا في تلك النظرة الوقحة المخزية التي جاهر بها في نظرته إلى فقر أبي هريرة وجوعه وقلة ذات يده. لقد كان بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صعد على ظهر الكعبة يوم فتح مكة فوق رؤوس سادة قريش وكبرائها ليعلن كلمة الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه يقدم صهيبا وبلالا وأمثالهما من الضعفاء على كبراء القوم حين يستأذنون في الدخول عليه. ومن المعلوم أن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر واستمر ذلك سنوات كان أكثرهم من الضعفاء والفقراء والأرقاء، فهل كان ذلك يضيرهم شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كان ذلك يضيرهم شيئا في تاريخ الدعوة الإسلامية وكفاحهم وجهادهم في سبيل الله رب العالمين؟ أولم يسجل تاريخ الإسلام لهؤلاء الضعفاء الفقراء الأرقاء المهينين في نظر كفار قريش وأمثال أبي ريع أروع صفحات الخلود والمد والإخلاص للحق والتفاني في سبيل الله ونشر دينه؟ فأين يبلغوا من مكانتهم أو قريبا من مكانتهم من كان يسميهم كفار قريش وأمثال أبي ريع بالأغنياء والشرفاء والوجهاء؟ ثم إن هذا المقياس الذي استعمله أبو ريع وتابعه قفة في حق أبي هريرة ألا ينقلب على أبي هريرة وتابعه نفسيهما؟ فيجوز لقائل أن يزدري به ويمتهنه ويحط من شأنه، لأنه على ما نعلم من الفقراء وليس من الأغنياء، وليست له منبهة في قومه ولا شرف ولا مكانة، لا هذا ولا هذا. وزعم أبو ريع وكذلك المشبوه فيما نقله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكولا نهما يطعم كل يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت أحد أصحابه حتى كان بعضهم ينفر منه، كذا قال قطع الله لسانه. وهذا افتراء آخر على التاريخ وتشويه لوجه الحق. أما أنه كان أكولا فهذا لم ترد به رواية صحيحة محترمة، وعلى فرض ورودها فإن ذلك لا يضير أبا هريرة في عدالته وصدقه ومكانته. وما كانت كثرة الأكل في مذهب من المذاهب ولا في شريعة من الشرائع مسقطة للعدالة داعية للجرح، وما حمل أبا ريع على سلوك هذا المركب الخشن إلا حقده وسوء أدبه، وكذلك من تبعه مع صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أنه كان يطعم كل يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت أحد أصحابه، فهذا هو ما ذكرناه قبل من أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه مقتنعا بأكله في سبيل حفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم ونقله لأخباره. وقد قال طلحة بن عبيد الله وقد سأله رجل عن كثرة أحاديث أبي هريرة، قال طلحة رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة ما نشك أنه يعني أبا هريرة قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم. إنا كنا قوما أغنياء لنا بيوتات وأهلون، وكنا نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان هو مسكينا لا مال له ولا أهل، وإنما كانت يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدور معه حيث دار. فما نشك، يقول طلحة رضي الله عنه، أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع. وهذا الكلام الذي قاله طلحة في البداية والنهاية وفي فتح الباري يعني في كتابين من الكتب التي دلنا المشبوه عليه وأرشدنا من أجل الرجوع إليه لنعرف حقيقة الأمر فقد رجع. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رواه البخاري يعني هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى بإسناد حسن كذا في فتح الباري، فليرجع إليه المشبوه، فهذا هو الحق. ولكن أبا ريا ومن تبعه له في تحقيقه العلمي الذي لم ينتج على منواله أحد غرائب، وله ألا يجعل هذه الفضيلة فضيلة بل يجعلها منقصة، حتى يجعل أبا هريرة كالشحاذ الذي يقف على أبواب البيوت فيرده هذا ويقبله هذا، وقاتل الله الكذابين متعمدين أو غير متعمدين. هذه للعجب العاجب كتبها أبو ريح في كتابه، قاتل الله الكذابين متعمدين أو غير متعمدين، اللهم آمين. ثم زاد بأن النبي نصح أي أبا هريرة فقال له: زر زبا تزدد حبا، لئلا يكثر غشيان بيوت الناس. وهذا افتراء قبيح من أبي ريا يرده ما ذكره أبو ريا نفسه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة بعد ذلك: أين كنت أمس؟ فقال أبو هريرة: زرت أناسا من أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. فأينما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي هريرة لكثرة غشيانه بيوت الناس. شيء آخر، هذا الحديث زر غبا تزدد حبا مروي عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنه، من أنس وجابر وحبيب بن مسلمة وابن عباس وابن عمر وعلي ومعاوية بن حيدة وأبو الدرداء وأبو ذر وعائشة وغيرهم رضي الله عنه. فهل كان هؤلاء جميعا ثقلاء يغشون بيوت الناس فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأدبهم؟ فما زعمه أبو ريا وتابعه قفة من أن بعضهم كان ينفر من أبي هريرة فهذا هو الكذب الصراح المتعمد. ونحن نتحدى التابعة كما تحدى العلماء قبل شيخه أن يأتي برواية صحيحة تثبت هذا الذي قال. بل كان أبو هريرة محبوبا عند جميع المسلمين، استجاب الله فيه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم كما مر. ونقل أبو ريا عن الحلية لأبي نعيم أن أبا هريرة كان يطوف بالبيت وهو يقول: ويل لي من بطني إن أشبعته قضني، أي أتخمني، وإن أجعته أضعفني. أبو نعيم ذكر ذلك في الحلية، وذكر أيضا في الحلية الكثير الموضوع التالف والكثير الضعيف. وهذا المذكور هو من رواية فرقد السبخي وهو ضعيف غير ثقة ولم يدرك أبا هريرة. وعلى فرض صحة هذا الأثر فأي شيء فيه؟ ألم يقل: ما هو حق في كل بطن، إن البطن إذا شبع بطر الإنسان وإذا جاع ضعف وخوى، أليس كذلك بطن أبي ريا أيضا؟ أليس كذلك بطن المشبوه؟ أم يزعم هذا أو هذا أن بطنه على الحالين في الشبع والجوع على اطمئنان ورضا وهدوء؟ ليس هناك شبهة بل ولا حرف فيما حرف به أبو ريا، ونقله عنه ابن أوزور، ونقل ذلك عنهما حرام الضلال إلا وهو مردود عليه ردا علميا رصينا محكما مفحما. فلماذا ينشر المشبوه هذه الشبهات في جريدة غير متخصصة ولا يقرأها في الجملة إلا من قل أو عدم حظه من العلم الشرعي الصحيح؟ ولماذا عرض الشبهات على أنها القول الفصل في المسألة؟ ولماذا ساق الشبهات ما ساق المقررات؟ ولماذا لم يذكر الشبهة ويذكر الرد عليها من كلام العلماء؟ أم يحسب أن أبا ريا كان يوحى إليه؟ وأبو ريا تعرفونه كان قد وصل إلى مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأعياه أن ينجح فيها أكثر من مرة، فترك الأزهر، أو بالأصح تركه الأزهر لغبائه وجهله، فحقد على الأزهر ورجاله ورجال الدين وعلمائه، وحمل على الأزهر وعلمائه حملة شعواء، وهاجم شهاداتهم ورماهم بالحشوية والجموع وتعفن الأفكار. وكان يقف بعد تركه الأزهر على قارعة الطريق يتحرش بطلاب الأزهر، فيبدي لهم استهزاءه بهم لانقطاعهم إلى تعلم الدين وشرائعه، ويرى ذلك دليلا على سخف عقوله. فهذا هو الذي اتبع. وأما علماء مجمع البحوث فاجتمعوا على قلب رجل واحد كما اجتمع كفار قريش في دار الندوة. أم يحسب المشبوه أن زكريا أوزون أو زكريا بطرس معصوم من الخطأ؟ علم الله أني ما بي من إشفاق على أبي هريرة رضي الله عنه، ولا على البخاري رحمه الله، ولا على الصحيح، ولا على الحديث، فذلك محفوظ بحفظ الله تعالى. ولكن أعجب من أمة عظيمة عريقة في مجدها، سامخة في عزها، يعقها أبناؤها هذا العقوق، ويرمي أبناؤها تاريخها بالعظائم في الوقت الذي يشهد أعداؤها لتاريخها بالعراقة والعظمة والمجد. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.